إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في رحاب جمعية الإمام الشاطبي في هذه البلدة المباركة ونحمد الله عز وجل على نعمة الغيث الذي عم أرجاء بلدنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون غيثا مباركا وأن يزيدنا من فضله وأن يسقي البلاد والعباد ونرحب بأنفسنا ونتشرف بالحضور معكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا جميعا وأن يجعلنا إخوانا متحابين وعلى طاعته متعاونين. غادي نتكلموا إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة هذه على بعض المخالفات وبعض الأخطاء لكي يقع فيها بعض الناس في صلاة الجمعة. هذه الأخطاء هي فقط جزء يسير من الأخطاء التي تقع ونراها ونشاهدها. وهذه الأخطاء اللي غادي نتكلم عليها ليست كلها على درجة واحدة. كاين الأخطاء التي تبطل بها صلاة الجمعة. وكاين الأخطاء التي ينقص بها الأجر فيها مخالفة للسنة المؤكدة وكاين أخطاء فيها مخالفة للأولى والأفضل والأكمل والأحسن. فنحن نتعلم ونتعرف على هذه الأخطاء من أجل اجتنابها ومحاولة الإتيان بآداب وسنن وشروط وأركان صلاة الجمعة حتى إن شاء الله عز وجل يحصل لنا الأجر كاملا وافرا بحول الله وقوته. أول خطأ وأول مخالفة يقع فيها الناس يتخلف بعض المسلمين عن حضور صلاة الجمعة، وهذا أمر لم يكن يتصور في الزمن الأول، لأن صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام، وقد أجمع العلماء على أنها من فروض الأعيان وأنها تجب على المسلم بعينه وليست من فروض الكفايات. والأصل أن يوم الجمعة هو يوم عيد، لك تلاحظوا في الأعياد تتكون الحركة وقفة، وسائل النقل قليلة، المحلات سادين، كل شيء يعني كل شيء متلبس بهذوك الشعائر ديال العيد ديال الأضحى أو عيد الفطر. الناس في المصليات، هل اللي غادي عند الذبح ديال النحر ديال الأضحية ديالو، هل اللي في صلاة الرحيم، والناس لابسين لباس البياض. هكذا ينبغي أن تكون صلاة الجمعة، لأنها عيد يتكرر كل أسبوع. لكن مع الأسف يوم الجمعة كتلقى المحلات محلولين، المحلابات محلولين، السوق ناس خدامين تبيعوا تشريوا، طاكسيات، طوبيسات، السيارات، الإدارات، الشركات، وكأن هاد الناس غير مخاطبين بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. وهذا نداء من الله، هذا من نداءات الله الرحمن جل في علاه إلى العباد، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالإنسان مطالب أن يسعى لذكر الله بعد أذان الجمعة، وذروا البيع. فالدليل على وجوب صلاة الجمعة أنه نهى عن البيع اللي هو مباح، البيع الأصفي والإباحة، حين نهاك عن البيع وحرمه عليك دل ذلك على أن السعي للجمعة واجب. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كنت يعرفوا الناس الأجر اللي كاين في صلاة الجمعة تا واحد ما غادي يخليها، واخا يجي لها كيزحف، واخا يجي كيحبو، واخا يجي مجرور باش يحضر فيها ويتكتب مع الناس اللي يحضروا في صلاة الجمعة. ولكن الغفلة كتلقى دابا بنادم الا ما صوبوش ليه مالين دار سكسو نهار الجمعة تيتقلق. سكسو هو دابا هو الركن هو الفرض، تلقى جايب اللبن، جايب جوج لتر ديال اللبن، جايب السميد، فرحان اليوم الجمعة العيد ديال المسلمين وقام ما صلى هو، ولا الفرض هو الماكلة، ولكن صلاة الجمعة هي الأصل ما كيمشيش ليها. كتلقى الناس كياكلوا كيشربوا كيبيعوا كيشريوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي الجعد الضمري: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وفي رواية طبع الله على قلبه وجعله قلب منافق. اللي خلى ثلاثة ديال الجمعات متابعين، الجمعة الأولى ما مشاش، الجمعة الثانية ما مشاش، الجمعة الثالثة ما مشاش، ما عندوش عذر، ما عندوش عذر من الأعضاء اللي غتجي معنا. عقوبته أن الله يطبع على قلبه، لا يتأثر، لا يخشع، لا يهتدي، يختم الله على قلبه ويكون قلبه قلب منافق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو هذه عقوبة شديدة، هذه فاش يطبع عليك الله على القلب ديالك، ما تبقاش تميز بين الخير والشر، ما تبقاش تأطر بالقرآن، ما تبقاش تنكر المنكر، ما تبقاش ترتاح في المعروف، راه تقلبات عليك الأمور، راه الطبع على القلب راه عقوبة شديدة. هذا غير العقوبة الدنيوية، عاد العقوبة الأخروية. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. إذن الإنسان يرد البال، الحضور في صلاة الجمعة واجب، والبيع والشراء والعقود والكراء والرهن، أي عقد كي تكتب فوق نداء الجمعة فهو عقد باطل فاسد، وخا يكون عقد زواج، كل شيء العقود تلغى تعظيما لهذه الشاعرة اللي هي شاعرة الجمعة، واستجابة لأمر الله في قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اللي هو مباح اللي هو حلال. وشوف انت دابا الى غادي الجمعة قلب عينك على اليمين وعلى اليسر كتلقى الغفلة في الناس، الناس يقتتلون على الدنيا اللي هي غير وسيلة، لأن الدنيا هاد التجارة هاد السوق هاد المحل هاد الشركة شي كلشي غير وسيلة باش تعبد الله. الله عز وجل يعني أنزل الغيث وأنبت النبات وخلق وأخرج الكلاء، هي لك الكون باش تزود وتقوى وتمشي تعبد الله، ماشي انت غتبقى مقابل الزاد وتغفل العبادة اللي هي الأصل، لأن إلا ما كتعبدش الله عز وجل لا تستحق أن تأكل من نعمه. الإنسان اللي ما تيعبدش الله عز وجل لا يستحق أن يأكل من خيرات الله، لأن هذا خارج دائرة العبودية. حنا ما تخلقناش باش نبيع ونشريو، هذيك غير وسيلة، ما تخلقناش حنا باش نبقاو قاعدين في المحلات تاعنا ونخليو المساجد والمؤذن تيقول حيا على الفلاح الربح. الفلاح واحد الاسم جامع يحصل به كل مرغوب، كاع الحاجة ديال الخير اللي تمنيتيها راه كاينه في هذيك الخطوات اللي كدير لها هذيك الصلاة. ولو يعلم الناس ما في هذيك الصلاة من خير لاقتتلوا على الحضور إليها، ولا استهموا ولا تسابقوا. ذلك العلماء يقولوا بأن وقت النداء الجمعة النداء الثاني يحرم بعده البيع ويحرم بعده الشراء إلا من عذر. شنو هما الأعذار اللي يمكن الإنسان تعطيه ما يحضرش للجمعة؟ العذر الأول أو نذكروا الشروط، شروط وجوب صلاة الجمعة، إمتى كتكون صلاة الجمعة واجبة عليك؟ الشرط الأول الإقامة، يخرج به السفر. إنسان إذا كان مسافر لا يصلي صلاة، لا تجب عليه، إذا بغى يصلي يصليها لكن ما واجباش عليه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني حج إلى بيت الله الحرام وجاء زائرا من المدينة إلى مكة وقف في يوم عرفات في يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الشروط ديال صلاة الجمعة أن الإنسان يكون مقيم في البلد دياله. لذلك الفقهاء تيقولوا إلى دخلت الوقت تاع صلاة الجمعة يحرم عليك السفر. ما تجلس أنت تل 12 عاد ديال المازوت بيت سفر، لا، إلا مشات تدخل وقت الجمعة ما تسافرش تتصلي. إلا بيت سفر خرج الصباح قبل ما يدخل وقت الجمعة، فيحرم عليك السفر بدخول وقتها لأنها صارت واجبة عليك، تبقى تصلي الصلاة ديالك. فاش كيسافر الإنسان السفر اللي هو فيه المسافة الشرعية ولغرض مباح وما غاديش يفوت 3 أيام الشروط مذكورة في السفر، آنذاك يباح له أن يصلي الظهر قصرا في بيته أو في طريقه أو في حافلته أو في أي مكان. لكن إلا مشى يصلي الجمعة راه ماشي إشكال، لأن هذا الشرط ديال الوجوب. الشرط الثاني من شروط الوجوب تاع صلاة الجمعة السلامة من الأعذار، ما يكونش عندك شي عذر وشي عذر شرعي يبيح لك التخلف. بحالاش؟ بحال المرض، واحد الإنسان مريض يعني مهرس في رجليه، إلا مشى الجمعة غادي يتعذب غادي يتمحن، ما غاديش يموت ولكن في عليه مشقة عليه حرج. واحد الإنسان مريض هذا عذر، ولا واحد الإنسان مقابل شي واحد مريض يعني مقابل شي حد مريض خصو يكون حداه ما يقدرش يتفرق معاه، هذا حتى هو من الأعذار ديال التخلف عن صلاة الجمعة. ولا شي واحد أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، واحد الإنسان ابتلاه الله بالعمى، تنقولوا حنا بالدارجة بصير ما تيشوفش مسكين وما كاينش اللي يديه للجامع، يعني لا خرج والطريق بعيدة يقدر يتمحن. وكاين واحد الحديث ديال ذاك الرجل الأعمى اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال هل تسمع النداء؟ ويقول له فأجب. قال الإمام الترمذي أجمع العلماء على عدم العمل بظاهر هذا الحديث. هذا الرجل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أجيب لأنه عالم أنه يقدر خاص بهذاك الشخص، وإلا الإنسان اللي أعمى وما عنده اليد للجمع ما واجب عليه يمشي صلاة الجمعة أو الجمعة، هذا دخل في المشقة. سلي اللي مريض كانت الشتاء كان العجاج الإنسان يصلي في الدار دياله، المطر عذر للتخلف عن صلاة الجمعة، الريح الشديدة عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، المشقة عذر للتخلف عن صلاة الجمعة عفوا. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتيقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر في العلم، وعاء من أوعية العلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل ترجمة القرآن. في يوم مطير يعني شديد المطر أمر المؤذن إذا قال في أذانه أشهد أن محمدا رسول الله أن يقول بعدها صلوا في بيوتكم، ما يقولش حي على الصلاة، صلوا في بيوتكم. ففعل المؤذن فأنكر عليه الناس، حتى في زمان ابن عباس شو الغربة تاع السنن، عاد تقول انت دابا في 2017 هذاك الزمان ابن عباس بعد من التابعين حين سمعوا المؤذن يقول صلوا في بيوتكم أنكروا هذا الأمر. فقال عبد الله بن عباس لقد فعله من هو خير مني ومنكم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني خشيت أن أخرجكم تمشون في الطين والضحض، ما بغيتش نعذبكم نحنكم تخرجوا في الغيث وفي الزق. فهذه رخصة مباح للإنسان إلا كان المطر يصلي في البيت ديالو. كانت الحرارة الشديدة في بعض المناطق النائية كتكون 54-55 والجمع كان في 4 كيلومتر 3 كيلومتر راه يدوب بلا قبل ما يوصل، فيها مشقة فيها حرج يصلي الظهر في بيته. إذن أي حاجة فيها مشقة فيها التعب فيها النصب الدين الإسلامي كيجيب لنا الرخصة، تيقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع. ما قدرتيش دابا هاد الأيامات ديال البرد في بعض البوادي راه ما كاينش الماء السخون، كتلقى بالصبح كتكون الحرارة ناقص 1 ناقص 2 0 زائد 1، إلا توضيتي بالماء برد غطيح حداه تمايا هاد الناس حدا داك الماء، تقول لي بهذا متوضا؟ لا، يتمم ويصلي الصلاة ديالو. واحد الانسان باغي يغتسل في هذا البرد ما عندوش، كاين بعض الناس ما كاين لا الماء السخون، حتى الا كان الماء السخون هذيك البوطه ما غيجي يحيد حوايجو تيطيح، يهز الشمرضه. هنا فين كاين الدين يسر؟ ماشي الدين يسر ما تجيش تصلي ولا تاكل رمضان ولا ما تحج. الدين يسر في الحاجه اللي غتسبب لك المرض في الصحه ديالك وغتسبب لك الهلاك. اذا شروط وجوب صلاه الجماعه السلامه من الاعذار، جمعه عفوا، ومن بين الاعذار قلنا المرض، الانسان اللي مريض ما يعذبش راسه الا ما قدش يصلي في الدار ديالو. وقلنا من بين الاعذار المشقه، الحاجه اللي فيها المشقه وفيها العانات وفيها الحرج. ومن بين الاعذار الخوف على النفس والمال. واحد الانسان احساس فشي في الماء غير غادي يمشي للجمعه غيدخلوا الشفريز ولا داكشي اللي محطوط تمايا. واحد احساس على شي وزين، واحد خدام في الامن، رجل شرطه ولا جندي راه في الحدود، واحد رجل امن في الطريق، واحد خدام في البومبيه في الاطفاء في اي لحظه يقدر يشعلها، في واحد خدام طبيب في المستعجلات، اي لحظه غتجي مرا غتولد هذا تحرق هذا. اذا هاد المهن وهاد الوظائف اللي فيها حفظ الانفس وحفظ الاموال يباح لاصحابها التخلف عن صلاه الجمعه، صلوا الظهر. واذا كانوا ربعه الناس ثلاثه يتناوبوا، يعني مثلا كانوا ربعه الاطباء كل جمعه يمشيوا ثلاثه ويبقى واحد نص ساعه يصلوا ويرجعوا. ولكن هذيك المصحه ولا هذيك العياده ولا هذيك القسم المستعجلات لا بد يكون فيه طبيب، لان هذا متعلق بماذا؟ بحفظ الارواح. واحد رجل امن جندي في الطغر ديالو واقف باش يحمي البلاد تيصلي الظهر وتيتناوبوا الناس. واحد خدام في الاطفاء، الناس ديال الاطفاء حتى هما عندهم ديما خصو يكون مستعد، لان اي لحظه يقدر تشعل العافيه، هادو كيصليو الظهر. اذا اي حاجه فيها حفظ الانفس وفيها حفظ الاموال، واحد عساس على المسائل ديال الناس، على المسائل اللي فيها الاموال، فيها الضيعات الفلاحيه ولا دوك المزارع اللي فيها الزراعه، هذا كيبقى محافظ على الاموال تاع الناس ويصلي الظهر. ولا كانوا الناس ثلاثه ولا اربعه تيتناوبوا. لكن من غير هذا الشيء الانسان يجي يصلي صلاه الجمعه، اللي عنده محل ديالو ولا خدام في خدمه حره ولا عنده سياره اجره ولا سائق تيخدم تتقرب الوقت المشروعه وتيحط هذاك المسائل تاعو وتيطبقها. والله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا قلنا شروط وجوب صلاه الجمعه، الشرط الاول الاقامه في البلد يخرج به المسافر، الشرط الثاني السلامه من الاعذار، قلنا العذر الاول المرض، العذر الثاني المشقه، العذر الثالث الخوف على النفس والمال. يعني شي طريق مثلا معروفه كيكونوا فيها الشفره في هذيك الوقت، شحال من واحد يعني هرسوا ليه راسو داو ليه الموتور ديالو ما كاينش الامن، يعني الانسان جاي وخايف يصلي في البيت ديالو حتى يكون الامن في الطريق ديك الساعه تمشي صلاه الجمعه. الشرط الثالث الحريه، فلا تجب على العبد، والحمد لله الاسلام حين جاء بتشريعات من اجل تخليص الناس وتحريرهم من العبوديه. هذا الدين ديالنا جاب ثلاثه الانواع ديال الحريه، ثلاثه الانواع مهمين تاع الحريه، كاين انواع اخرى. اولا الاسلام جاء باش يحررنا من عباده الاصنام والاوثان والقبور والاولياء والسادات. بغانا نحترموا الاولياء، اولياء الله كاينين، خصنا نحبوهم ونحترموهم وندعيو معاهم ونقروهم ونطلبوا الله يحشرنا معاهم، لكن ما نعبدوهمش، ما نركعوا لهم، ما نديو الذبيحه لعندهم، ما نتسنوا منهم يعطونا، ما نهضروا معاهم في قبورهم راه ما تيسمعونا. فالاسلام جاء باش يحررنا من هذا الشيء. لا تعبد لا شجره ولا حجر ولا قبر ولا وثن. ما عندناش حنا شي واحد نجيو عند القبر ديالو نتجمعوا عنده وندبحوا عنده ونديروا عنده، لا ما كاينش، ما يوجد. هادشي كله من المسائل الشركيه، نحرروا الناس من هادشي. حنا كنعبدوا الله، حنا عباد ديال الله، نركع لله، نسجد لله، نذبح الذبائح تقربا الى الله. هذا او اعظم نوع تاع الحريه. راه قبل الاسلام كانوا الناس كيعبدوا الحجر، كانوا الناس كيعبدوا الشجر، كانوا الناس كيصوب صنم من التمر وكيسجد ليه وكيركع ليه وتيعبدو. راه كان الخوف من غير الله، كان الرجاء في غير الله. النوع الاول تاع الحريه. النوع الثاني الاسلام جاء ليحررنا من الخرافات والاساطير، كل ما يتعلق بالسحر والكهانه والشوافات والعرافات، وهذه غتشوف لي الزهر ديالي وهذا غيدير لي القبول وهذه غدير لي الدون، وعندي انا البرج ديال العقرب وهذا عنده برج الحمار وهذا برج الحصان، كاع داكشي دوك الخرافات والاساطير حيدهم عليك. وعندك بوعو وعندك عيشه قنديشه غيجي لك الغول، لا كاع داك التخربيق حيدو، تكون عندك عقيده صحيحه، تكون قوي. المؤمن راه قوي بالعقيده ديالو، ما تأمنش بالخرافات والأساطير، شي حاجة ما كاينة كاع وانت كدير لها ألف حساب. النوع الثاني، الإسلام جاء باش يحررنا من العبادة ديال الشهوات، لأن النفس ديالك داير بحال واحد العود هيج، باش تضبطو خصك اللجام ديال الدين. النفس راه بغات غير المصائب، راه كتجري غير المقا ديال الكحلة، راه بغات النشاط، بغات النعاس، بغات الحرام، بغات الشراب، بغات الفساد، بغات الربا، بغات الدنيا. إلا طلقتيها راه غتلوحك في شي حفرة. الإسلام جاء ليحررك من عبادة النفس والخضوع لها، حيت كاين دابا اللي ما كيتحكمش في راسو، اللي بغاتها النفس ديالو كيديرها، ما عندوش ضوابط. لكن المؤمن لا، النفس بغات شي حاجة تيلجذب للجام ديال الدين، واش حلال ولا حرام، حرام بالله تيرجع الله فراني، لأن راه إلا ما فرانيتي غتضيع الأخيرة ديالك. هادو هما الأنواع الحرية، وجا باش يحرر الناس من العبودية ديال البشر. لقى الناس عبيد كيتباعوا كيتشراو في السوق، وهاد العبيد ما تقدرش تجي من الأول وتحيدهم، جا داكشي شوية بشوية. اللي قتل الروح عتق رقبة، اللي كلا رمضان عتق رقبة، اللي وقع في الظهر عتق رقبة، جا مجموعة من التشريعات، حتى الحمد لله ولاو الناس دابا كلهم أحرار. وكاين واحد الكلمة تنسب إلى سيدنا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالجمعة لا تجب على العبيد وتجب على الأحرار، وكلنا بحمد الله أحرار، ونبين على ذلك الحرية ديالنا، وما نخضعوش النفوس تاعنا، ونمشي ونصلي صلاة الجمعة. كذلك الشرط الرابع من شروط وجوب صلاة الجمعة، شرط الذكورة، فلا تجب على الإناث. الجمعة لا تجب على المرأة، إن ذهبت إلى الجمعة فلا بأس، لكن ما واجبش عليها. الله خفف على المرأة، راه هاد التشريعات ماشي حيت المراه ناقصه في الدين ولا ناقصه في العقل ولا المراه ما عندها قيمه ولا تخلقات هي غير، لا، الله عز وجل راه عالي. المراه راه ام، تقدر تكون حامله، تقدر كترضع، ها هي حائض، ها هي نفساء، ها هي خصها تطيب، ها هي خصها تبدل لها الدري، هاد الوليد. الام راه هي الدينامو ديال الدار، الا وجب عليها الله صلاه الجماعه وصلاه الجمعه، راه ما غادي راه غادي يكرفسها غير يعذبها. والله عز وجل رحيم، التشريع ديال الله كامل، هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة. علاش؟ لأن مصدرها هو الله، والله لا يمكن أن يشرع ما فيه نقص. ما الدستور ديال هنا، القانون ديال هنا، القانون ديال هنا كيدوز واحد المدة كيبدلوه الناس، حيت دوك اللي كانوا حطوا ذاك القانون ما كيعلموش الغيب، الوقت كتبدل. واحد القانون اللي كان مناسب في السبعينات ما غيناسبش دابا في هذا الزمان، كيبدلوا الناس القوانين والأنظمة الوضعية. لكن القرآن الكريم ما يمكنش يكون فيه نقص ولا خلل ولا عوجاج، لأنه من عند الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن قلنا صلاة الجمعة واجبة تجب بأربعة شروط: الشرط الأول الإقامة، السلامة من الأعذار، الحرية، والذكورة. ومن تخلف عن صلاة الجمعة راه وقع في واحد الكبيرة وفي واحد الإثم، ولا كيبيع شي حاجة ولا كيشري فوق صلاة الجمعة راه كيدخل الحرام. اللي كيبيع وقت صلاة كيبيع اللبن ولا كيبيع الريب ولا المسكة ولا الزيت العود ولا سنيدة ولا طفيضاس راه كيدخل غير ترقين. الجمر كيشعل هكا تيدير، يوم القيامة كتجي كتهرب من هذاك. دوك الفلوس اللي كنتي كتجمع في وقت الأذان هما اللي كيقلبوا عليك يوم القيامة، تيقول لك كاين كتكون الغفلة، ما كاينش غافل قدك، انت هو الغافل الكبير. الناس راه عارفين اش كيديروا، راه كيعرفوا يحسبوا اكثر منك، راه مشاو يصلوا كيقلبوا على البركه وعلى الرزق، راه ديك الصلاه هي اللي كتجيب الرزق. بقى انت حال تما المجرب بحال الشيطان بوعدك في السوق، صحاب كره دخلتي انت دوك 4 دريالات راه غتجي المرضى، ما مرضتيش في الدنيا غتخلص في الاخره، الحساب تابعك، لان الله هو اللي قال لك وذروا البيع. هذا راه مدين جديد مدين قديم، هذه ايه قرانيه، سير عند المفسرين ديال العالم كلشي في جميع المذاهب. وذروا البيع، البيع والشراء حرام وقت الأذان للجمعة، خصك تمشي تصلي. فإذا قضيت الصلاة زيد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف شو القرآن الكريم واضح. إذن كذلك من الأخطاء لكي يقعوا فيها الناس في صلاة الجمعة مع الأسف عدم الاعتناية بالمظهر في صلاة الجمعة. قلنا صلاة الجمعة أصل المسلم دائما خصو يتهلا في راسه، لأن حديث ابن مسعود إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. سيدنا ابن مسعود سول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي راه حنا كنبغيو يكونوا حوايجنا مزيانين ونقيين وحالتنا مقادة، ياك ما دخل هذا الشيء في الكبر؟ قال لي لا، إن الله جميل حب الجمال. المسلم ما خصو يكون مخربق في وجهه، خص يقص الشارب ديالو، يقص الاظافر ديالو، يغسل البراجم ديالو، ينظف الابط ديالو، يحلق العانة ديالو، ينظف الاسنان ديالو، يسرح الشعر ديالو، ويستعمل الطيب، ويتبخر ويتعطر ويكون نقي. هكا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيشموا الريحه ديالو قبل ما يبان، هو جاي في الطريق مازال ما وصل، الريحه سابقاه، كان طيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكا كانوا الصحابه رضي الله عنهم، ماشي كتلقى الانسان ها هو مسلم جاي الجمعه جايب شي حوايج يا ربي السلامه تقول هذا كينعس في الزباله، تقول هذا بيت في شي طرف الزبل. انت ما باقي غتقابل الخطبه كتولي سد غنيفك من حداه، مصيبه. راه ماشي قضيه الفقر، لا راه ما تلبس الحوايج جداد، لبس غير حوايج نقيين. حنا ما كنضحكوش من حنا راه فقراء اكثر من الفقر، فقراء الى الله. ولكن الانسان حتى دوك الحوايج اللي عندك صبنهم غسلهم، الحمد لله الصابون موجود، الروائح موجودين، الخير موجود، ماشي عاود الانسان عاود ثاني العدم لفان. كتلقى الا غادي لشي عرس كيتقاد مزيان، غادي للخدمه يتقاد مزيان، مسافر كيتقاد مزيان، جاي الجمعه جايب السيرفيت ما شافت الماكينه الصابون 3 شهور ومقطعه ومشرمشه وقاء الجمعه. هذا راه عيد. يا بني ادم زيد خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتزين لكل صلاة، لأن قدامنا توقف قدام الله، عندك موعد مع من؟ مع الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. الله يبغي يشوف النعم تاعو عليك، في اللسان ديالك، في الحوايج ديالك، في عينيك، في الهيئة ديالك. الله تبارك وتعالى جميل ويحب الجمال، فالإنسان يحاول الى غادي الى الى غادي يمشي للجمعه يقد الحاله ديالو. هذاك راه عيد كما الناس في العيد. دابا باقي المغاربه محافظين على القضيه في الاعياد الكبيره، العيد الكبير والعيد الصغير كيشريو الناس الحوايج جداد، يشريو الجدال ويبخروا. راه بحالك كاك الجمعه وبحالك كاك الصلوات كاملين. حتى الانسان الى خدام شي خدمه فيها التكرفيس، خدام في شي مطحنه ديال الدقيق، ولا خدام في شي ديال الميكانيك، ولا السيك يخدم حتى تقرب الجمعه، يحيد دوك الحوايج ويولي عليه شي فوقيه. حتى الا ما كاينش الوقت يروح شي فوقيه عليه مستوره ويغسل يديه ويلقي حالته ويمشي للجامع. لكن الانسان كيجي للمسجد بالريحه ديال الحوت، الريحه ديال لاكريس، تيئه ديال المسلمين، تيئه ديال الناس، وما كيعطيش ما كيعظمش هذيك صلاه الجمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. هذا فعل مضارع مقرون بلا من الامر، اقل احواله الاستحباب، حيت كاين نصوص اخرى تصرفهم للوجوب. الانسان الا بغى يجي للجمعه يغتسل، ما يغتسل الغسل الاكبر، يعني يتوضى الوضوء الصغير ويستنجى ويغسل شعره ويغسل الدات ديالو وينقي حالته، عاد يجي للمسجد. هذا راه يوم الجمعه. والله انزل في القران سوره سماها سوره الجمعه، ما عندنا سوره الاثنين. راه هذا النهار واحد النهار معظم، سمي بالجمعه لانه هو اليوم الذي جمع الله فيه خلق ادم ونفخ فيه الروح وادخله الجنه واخرجه منها وتاب فيه، وهو اليوم الذي ستقوم فيه الساعه. راه الساعه غادي تقوم، جايه جايه، راه جاي العلامه تاعها جايين جايين. راه الدنيا ما حدها تزيد وكتقرب باش تفنى الفناء. امتى غتقوم الساعه؟ يوم الجمعه. اش من جمعه؟ الله اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الساعه تقوم يوم الجمعه، ولكن ما حددش لنا. فالانسان يستعد ويغتسل ويتنقى ويتنظف ويمشي للمسجد. اذا جاء احدكم الى الجمعه فليغتسل. وفي لفظ: اذا جاء احدكم الى الجمعه من الرجال والنساء فليغتسل. حتى المراه الى نوات تمشي للجمعه باش تسمع للذكر وتحضر للدعاء وتدي الاجر مزيان ليها حتى هي حتى تغتسل. وفي روايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بالغ وكل عاقل. وقد صرف الوجوب، العلماء صرفوا هذا الحديث من الوجوب إلى الندب بأحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل، فالإنسان يحاول ما يفرطش في ذاك الغسل الا اذا كانت شي حاجه، لان كيترتبوا عليه فضائل كثيره غتجي معنا. يغتسل الانسان وينقي الحاله ديالو قبل ما يمشي لصلاه الجمعه. وفقهاء المالكيه كيشترطوا واحد الشرط، فقهاء المالكيه كما نص عليه الامام ابي الضياء خليل في مختصره والامام ابن ابي زيد وغيره، تيقولوا هما الانسان ما يغتسل طيب يمشي للجمع. يقول ابن عاشر: وسن غسل بالرواح اتصل، أي من السنن أن يكون الغسل متصل بالرواح والخروج إلى الجمعة. تقول لكم ما، لأن استدلوا بالأحاديث اللي فيها إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وهذه الفاء تفيد الفورية والاتصال، وهذه قد نرد عليه ثم ليغتسل، كاين الروايات الأخرى فيها ثم تفيد التراخي، واستدلوا بالدليل العقلي، قالوا شنو المقصود من الغسل؟ أن الإنسان ما تكونش فيه الريحة العرق ويكون نقي ويكون مقد. واحد اغتسل مع 6 الصباح مشى خدام تيبيع وتيشري غادي يعاود يعرق، يعني المقصد من الغسل ما بقاش. لذلك يشترطون أن يكون الغسل متصلا بالخروج إلى صلاة الجمعة. وكانوا شي صحابة كيجيو في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة من العوالي، العوالي أحياء بعيدة من المدينة النبوية، نقولوا بواحد 3 ديال الأميال تقريبا 3 كيلومتر 4 كيلومتر، كيجيو بالدواب ديالهم كيجيو على رجليهم، وكتعرفوا الحجاز كتكون الحرارة وجايين في الصحراء وجايين في التراب، ما كيوصلوا الجمع حتى كيعرقوا تيتسخوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم لكان افضل. فالانسان اللي عنده الريحه ديال العرق الافضل يغتسل. والحمد لله كتلقى بعض المساجد دروك شفتهم انا في شحال من مدينه، كتلقى المساجد فيهم المياضي وفيهم بلاصه ديال الغسل، تلقى الجمع فيه الدوش وفيه الماء السخون وفيه كل شيء، حتى الانسان الا كان خدام ولا كذا يدخل ويكب عليه شويه ديال الماء ويتقرب الله عز وجل ويلبس الحوايج ديالو ويمشي للمسجد. إذا كان البيت تاعو بعيد على المسجد، إذا الإنسان ما يفرطش في هذاك الاغتسال، فإنه يعني سنة مؤكدة عند جماهير العلماء. كذلك التزيين لصلاة الجمعة، مع الأسف كتلقى بعض الشباب دابا اللي كاينين دروك كتلقاه جاي للمسجد كيصلي الجمعة ولابس واحد التيشيرت مصور فيه حمار ولا كلب، دابا مصور لوجه الكلب هكاك مصور بوجهه بعينيه بسنانه، هذا معناك ولا شي نمر، اش جاي انت جاي دابز ولا جاي تصلي ولا داخل واش حنا في حديقه الحيوان؟ يعني انت كاع ما لقيتي ما تلبس الا حمار مصور في حوايجك، وزي الجمعه وبتجلس في الصف وبتقرا القران وبتذكر الله وبتسجد وانت مصور حمار في حوايجك بهذيك الدناءه، ولا كتلقى شي كتبه بالله الانجليزيه الا عرفتي المعنى ديالها بالعربيه غتقطع دوك الحوايج، ولكن مسكين ما عرفش كذا يشري شي تجيكطه ولا شي تيشيرت ولا شي كذا، إلا كون هو عارف المعنى داكشي اللي مكتوب عنده في داك التيشيرت ما يلبسوش غيقطعو، يقدر فيه كيسب راسو وما جابش الخبر. إذا الإنسان ما يكونش أعمى، يعرف اش كيلبس، يعرف اش كياكل، يعرف اش كيدير. هاكا المؤمن كيس فاطن، ماشي كيس، كيس ذكي، عنده العقل وعنده الفهم وعنده كذا. تفسحوا الإخوان تاعكم، تقدموا شويه راه الإخوان على برا باش يدخلوا، تفسحوا اللي قدامو شي بلاصه يتقدم ليها، ما تزحموش بزاف، غير اللي قدامو شي بلاصه يتقدم ليها ماشي مشكل. عندنا قلنا الانسان يلبس هذاك اللباس اللي كيمثل الهويه ديالو تيمثل الحضاره ديالو. عندنا الحمد لله الجلابه مغربيه وعندنا الحمد لله الملابس تاعنا لبسوهم. كذلك كاين بعض الشباب من هاد الشباب اللي عزيز عليهم الكره اللي عندهم ذاك الهوس ديال الرياضه، تلقاه تيلبس هذاك اللباس تاع الفرقه المفضله عنده، وبعد هذوك الالبسه كيكون فيهم الصليب. هذاك الصليب عقيده باطله، لان احنا تنعتقد بان عيسى لم يصلب، عيسى راه ما تصلبش، بل رفعه الله اليه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شنو انت فاش كتجي لابس هذاك الصليب وجاي لصلاه الجمعه راه مش انت راه عرفناك انت ما فراسك ما يتعاود، ولكن نرد البال. الانسان يعرف اش كيلبس، يعرف اش كياكل، يعرف اش الانسان يكون ذكي ماشي غير غادي. ولا بغيتي كاع تخرج من هذا الشيء تطبق الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، تيقول لنا ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوب مهنته. اش غيضرك؟ انا غنترجم لك الحديث. اش غيضرك الا درتي واحد الجلابه واحد الفوقيه خاص تصلي بها يوم الجمعه، تلبسها الجمعه وتكمل تعلقها، سوى دوك الحوايج اللي كتلبس عاديين ما غيضرك والو، تحطهم ويتبخروا ويتنقاو وقت ما وصلت الجمعه تصلحهم وتقادهم وتلبس. فين غادي؟ غادي لبيت الله. ما على احدكم، يعني ما يضرك الا درتي واحد جوج الاثواب واحد البليغه وشي تقيشرات مقادين، والافضل يكونوا في اللون الابيض، افضل من افضل اللباس ديالكم اللباس الابيض، هو فاش كنكفنوا الاموات هو لباس الملائكه. مزيان تلبس اي لباس، ولكن لسان الجمعه يدير واحد الجلابه ديالو ويحطها في الماريو ويحافظ عليها باش دائما كيمشي للجمعه تيبان داك الشعار، شعائر الاسلام، الناس غادي للجامع بحال عيد الاضحى، كتخرج الصباح كلشي لابس الجلابه ديالو كلشي هاز الصلايه الحركه واقفه الحوانت سادين كلشي كذا، فين غادي الناس؟ غادي يصليو. هذا هو العز. لذلك تيقول يجي معنا ابن ابي شامه تيقول لك اول بدعه احدثت في تاريخ الاسلام ترك التبكير لصلاه الجمعه. من القرن الاول كيصلوا الناس الفجر كيرجعوا كيفطروا كيغتسلوا كيمشيو للجامع كيبقاو يصلوا النوافل من 6 الصباح كينفلوا كيقرا القران كيسبح كيتفكر كيستغفر حتى كيخرج الفقيه وها الجمعه هي هذه نص نهار ديال العباده كيصل الانسان الجمعه تيخرج كيدي معاه الفائده واحد كتلقاه داخل معاه الاقامه داخل معاه داك الدعاء ها الصبط وتيدعي كيتكركب معاه ومخرج عاوتاني هو الاول كيجري ياش من جمعه هذه ما سمعتي خطبه ما سبحتي ما ذكرتي ما اغتسلتي ما تطيبتي ما بكرتي ما صليتي على النبي ما سان غير لا شي سان راه الا تشمتي في الدنيا يقدر تعوض درتي واحد المحل واحد المحلبه واحد التجاره وما سخرش الله يقدر تعوضها من بعد حتى لما عوضتيهاش وصبرتي راه الله غادي يخلصك هذه هي الحياه فيها الربح وفيها الخساره ولكن الا تشمتي في الدين ديالك راه ما عندك فين تعوض راه النهار اللي مشى راه ما غيرجعش شحال من جمعه انا نيت شحال من جمعه مشات ليا بلا حساب كل قد دابا نرجع انا نرجع واحد 30 عام اللور نبدا من الاول كاع ما يضيع ليا شي ضاع ليا لما حد كتكبر كيبان لك انت راسك راه ضيعتي شحال من الامور ويوم القيامه راه العمله هي الحسنات دابا الانسان كتعطي دابا شي عمله اجنبيه كيفرح حيت عارف دايره القيمه كيفرح الا بيش دا عندك يوم القيامه العمله باش كيتعامل الناس هي الحسنات حسنات السيئات هاك اعطيني ونعطيك فالانسان يرد البال تيقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم الانسان يتزين ويتقاد يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذه الايه نزلت للرد على المشركين المشركين في الجاهليه فاش كيجيو يطوفوا كيحيدوا حوايجكم حوايجهم اعزكم الله كيحيدوا حوايجهم كاملين تيقولوا حنا هاد الحوايج درنا فيهم المعصيه ما نقدروش نطوفوا بهم كيتعروا وتيطوفوا بحال الحيوانات واش كيديروا اش كيقولوا في الطواف كيضربوا الرش وكيصفروا شتي العباده شتي العباده كي دايره اخلو اصد جايين عند الكعبه حرضيد حيصبيص كيض احواش زدايدر الله يزدك النك زدك النك وكيصفروا قال لك هذه ادوه الحج ديال الجاهليه كون كان دابا هذا الحج غيمشيو ليه الناس يفولك الحج هنا ورقيس تمره بهره رقيس اللي بوقف عرفه مزدلفه الاحرام كذا ايوا في بلاد ميرش قيمك يريد يمريد شو دابا العقل ديال الجاهليه قال لك هاد الحوايج كنعزو فيهم الله واخا حيدهم وشري حوايج جداد يا كاع كنتي انت مدال فهيم حقا بقان حيد دوك القدام شري شي فوقيه جديده تطوف بها عاود لوحه ولكن تطوف عريان ياك اودي لاباس فانزل الله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد استروا العورات ديالكم من شروط الصلاه ستر العوره اربعه الشروط شرطوها لاستقبال طهر الحدث وستر عوره وطهر الخبث جمعوا ملك بن عاشير في جوج الابيات شرطوها لاستقبال استقبال القبله طهر الحدث وطهر الخبث شرطوها لاستقبال طهر الحدث وستر عوره وطهر الخبث تحيد الخبث من الجسد ديالك ومن الثوب ديالك وتستر العوره ديالك وتستقبل القبله كتسمى شروط الصلاه بحال الجمعه بحال جماعه تيقول لنا الامام بن رشد هذا الحفيد صاحب بدايه المجتهد تيقول لنا آداب الجمعه ثلاثه الادب راه كيعطوك زينه كتجمل بالادب ما كديرش انت غير الفرائض لا كدير الفرائض ودير المستحبات ودير السنه المؤكده باش تتقاد كدير العمل مفيني مزيان باش دير الحسنات آداب الجمعه ثلاثه الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم راه حبب اليه الطيب ودابا الحمد لله كاين قرعه ديال البندوش قد هكا 10 دراهم فيها يترو لاروب شويه غتكب في الماء وتكبوا على الجلد ديالك حتى ما خفت والنيفيس قاب ديفيس هكا يترو لاروب 260 بندوش يبقى عندك عامين تيتقاد عليه التاريخ غتكب عليك شويه وتحك به مزيان تمشي للجمعه ناضي تبارك الله الصابونه بلا ما نقول السميه صابونه ب 40 ريال تغسل بها مزيان وفيها منفعه للجسد ديالك بعدا الطيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيحمد علاش قال لنا اللي كلا الثومه ما يجيش للجامع ها المسلمين راه غافلين واحد ضرب طبا وروجي الصف الاول كيتقرع علينا حنايا الكبريت والقطران صلي في دارك الله يعفو عليك والشمين يخرج من فمو انا لما تنقول شي حاجه ما كايناش كاين اللي خدم الله يعفو على المسلمين كتصلي حداه مسكين كتلقى عنده وراه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الا كليتي الثومه اللي هي حلال والبصله كليتيهم ما طيبين شو باقي الريحه باش ما تاديش الملائكه ما تاديش الناس اللي حداك باش الناس يصلوا مرتاحين وقيس على هادشي كاع الروائح، الرائحه ديال الايبط، الرائحه ديال الجوارب، الرائحه ديال الخفين، راه هذا جامع مسجد خصنا نعظموه ونعطروه. راه عندنا صحابي سميتو نعيم المجمر، اش كيدير؟ كيبخر الجامع. هذه هي خدمته دائما، هز المبخره وكيدور في الجامع كل صلاه كيتبخر باش الناس يشموا روائح طيبه يرتاحوا في المسجد. ماشي كتجي انت للمسجد خصك دير القناع من كثره التلوث وكثره كذا. سنة آداب الجمعة ثلاثة، الطيب والسواك، لأن القرآن باش كتقرأ القرآن بالفم ديالك، باش كتدعي الله بالفم ديالك، باش كتنجم مع الله، باش كتحاور مع الناس، تنظف الأسنان ديالك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. من كثرة ما كيوصي بالسواك خاف على أسنانه، كيحك تسنانه بداو كيترعدوا. علاش؟ لأن كتقبل به الراس تاع والديك، كتقبل به وليدات، كتقبل به الزوجه ديالك، خسر الفم تاعك يكون طيب. انت راك مسلم، ماشي الانسان تلقى شي راه محشومه كاع. نهضروا عليه، راه كاين الازواج اللي كيتشكاو من الازواج تاعهم غير من هاد الامور ديال النظافه. كتلقى الانسان تيهمل راسو، راه تتادي الناس يتنظف ويتنقى، والحمد لله الامور ميسره. اذا الطيب والسواك واللباس الحسن، ماشي الجديد غير الحسن، اللي ينفق ذو سعاده. انت عندك فوقيه ديال 600 مزيانه قادها غسلها ولبسها، ماشي لبدات لبس انت الثوب ديال 1000 درهم، لا اللباس الحسن. كل واحد على قد خيطها مقطعه، خيطها وسير صلي بها، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن يكون داك اللباس كيليق بهذاك الموعد اللي هو موعد اللي واقف فيه قدام الله عز وجل. نتجنبوا هذا الخطا ديال ترك الاغتسال وترك التزيين. كذلك من الاخطاء، وهذا كنوقعوا فيه كاملين، الله يسمح لنا الله يغفر لنا، التاخر وترك التبكير لصلاه الجمعه. يعني قليل دابا فينا اللي كتلقى حتى يمشي للجمعه بكري. الا مشى الى شو دحيت دابا ابليس هو راه كيضرب معاك باش ما تمشيش، غلبتيه وبغيتي تمشي كيضرب معاك باش تعطل. المهم هو خصني غلبتيه ومشيتي كيضرب معاك في الجمع باش دير شي حاجه اللي غتخسر لك العباده ديالك. ان الشيطان قعد لابن ادم في كل طرق الخير. بغيتي تصدق تيقول لك ويا بلاتي اي صطفت العقل، عندك 100 درهم تعطيهم من دا 50 تبقى بلاش. لا لا لا، الا غلبتي وتصدقتي كتجبد واحد الدرهم، ما بقاتش 50 درهم ولا غير درهم. شوف شوف فين ضرب لك، ضربك من ها زل عليك الصدقه تاعك، ضربها لك زيرو. شحال مؤدب انت كيبغي يدير شي خير، كيجي شي وسواس لا واقيلا هادو. فاذا عزمت توكل على الله، صافي توكل على الله بسم الله، ما تخافش، تخاف لا من الفقر ولا من الموت ولا من الجوع ولا غير، ما تسببش انت راسك الهلاك. طبق المسائل الشرعيه بالحكمه وبالاداب وبالامن وبالسلم وبالهدوء وبالرفق وتوكل على الله في اي مجال. اذا التاخير وترك التاخير وترك التبكير حتى هو تيفوت عليك واحد الاجر كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في الصحيحين البخاري ومسلم، اذا كان اتبع معايا وبيتك الله يرحم لك الوالدين اللي جالس قدامي واللي كيسمع واللي كيشوف، بيتك هذا الحديث تصنت ليه بالدماغ بودنيك وبالقلب ديالك، حاول تعيش معايا، انا كنبغيك تعيش معايا، تعيش مع الحديث باش تفهمني. اذا كان يوم الجمعه هو غادي يجي السيمانه الجايه، وقفت الملائكه على باب المسجد. بالله عليكم فاش كندخلوا للجمع واش كنستحضروا باللي الملائكه واقفين، ولا كندخلوا بحال داخل المرحاض ولا الكوري والو عادي، واش كتستحضر ديك الهيبه بان راه واقفين الملائكه تما بحال الديوانه، بحال شي واحد غيدوز جايب السلعه تلقى الجمارك بتدخل شي اداره كتلقى واحد حدا الباب فين غادي كيسولك خصك تعطيه الوقت وتجاوبو وتهضر معاه. الملائكه يوقفوا قدام الباب نهار الجمعه، شحال ماشي غير هاد الجمعه ديما تيوقفوا، ولكن شكون اللي كيستحضر هذا الشيء؟ شكون اللي كيجي قدام داك الباب وكيحس بهذيك الرعده وبهذاك الخشوع وبديك الفرحه؟ شوف الله الله شرفك انت وقف ليك الملائكه تيتسناو حدا الباب. الله الله الله خاصك تبكي، الله خلق ليك انت هذا وانا وانا ملائكه واقفين كيتسناوك انت تجي خدامين عندك باش يستقبلوك، خاصك تفرح الى داخل الجامع وترتاح وتفرح. ماشي الانسان جاي للجامع كاع ما عارف فين داخل، ما عارف اش كيدير، مغوبش كيقلب على شي بودره في اللور الجامع، اش قال الفقيه ما عنده حتى شي سوق. هذاك الشيء علاش ما كنستافدوش من العبادات؟ حيت كنديروا العبادات بلا ما نفهموا، بلا ما نعرف اش كنديروا. راه لو علمنا اسرار وحكم وتشريع غادي نتفاعلوا معه. وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول. شكون دابا اللي غايقول الجمعه الجايه انا غندخل الاول الجمع، غادي نسد انا داك المحل هاد الجمعه، نربح نربح، انا صافي ربحت. غير فاش طول ليا الله في العمر تنطبق هذا الحديث انا ربحت، نطبق انا غير هاد السنه ونموت بركه عليا. هاد الجمعه وتقول شي واحد يسبقني غنوقف قدام الباب غير يتحل بسم الله ندير الدعاء الدخول وندخل ونفرح. الكتاب اللي غادي يطلع هاد الجمعه انا الاول، اول واحد يتكتب دخل المسجد هو انت، شرف كبير. يكتبون الاول فالاول، تحس بهذاك الشرف. غيجي معنا سيدنا عبد الله بن مسعود، جا واحد النهار لقى ثلاثه سبقوه، ثلاثه الصحابه كلهم اش كيديروا؟ كيتنافسوا على الخير، كيتنافسوا مضاربين، ما يخليكش دير لي الحسنه يموت معاك على الحسنه كما كنموتوا حنا مع بعضنا في الدنيا. دابا حنا كنتقاتلوا على بعضنا في الربح الدنيوي كاينش، هما تيموتوا على الحسنات. جا دخل الجامع لقى ثلاثه سبقوه ويتقلق ويقول رابع أربعة، واش هاد ثلاثه ديال الناس سابقينك جاي الرابع اش هاد التخربيق انا اش كندير؟ ما قبلش يسبقوه دوك ثلاثه. تيقول لك الحسن البصري من نافسك في دنياك فالقيها في نحره. اللي بغيت نفس معك في الدنيا غير خليها لي، ما تشد معها العكوس. انت درتي انا غندير تسغيت خطره تسغ خطات بني خطره بنو خطا، يا الله انزل مره يرمي او دين كرمي حارس راك يعاون ربي بحال هاد النوع كامل كثر معاه سير ربح. ومن نافسك في اخرتك فنافسه، ما تخليهش يسبقك، لان يوم القيامه كل واحد يقلب على راسه، قلب على المكانه ديالك. يكتبون الاول فالاول. ومثل المهجر اللي جا بكري فوق الهاجره، يلا بدات الشمس كتسخن، كالذي يهدي بدنه، اللي دخل في الساعه الاولى بحال شي واحد تصدق بجمل بناقه. انت دابا مازال ما بدات الجمعه، مازال ما كاين الفقيه، مازال ما كاين الاذان، انت راه تصدقتي بواحد الناقه هديتيها، تصدقتي بها، شو الاجر ديالها شحال. ثم كالذي يهدي بقره، داك اللي جاي في الساعه الثانيه بحال شي واحد تصدق بقره عجل. ثم كالذي يهدي كبشا، واحد جا في الساعه الثالثه بحال شي واحد تصدق بالكبش. ايوا من الكبش لتحت القضيه بدات كتنقش شويه. كنا مع اصحاب الإبل ولا مع أصحاب البقر ولا مع أصحاب الغنم، إلا بغيتي تشد بعدا واحد شوية باش الجمعة تاعك تكون عامرة. ثم كالذي يهدي ديك، جا في الساعة الرابعة. ثم كالذي يهدي بيضة، الساعة الخامسة. وشو دابا واحد هما راه بجوج كيصلوا في واحد الجامع، ساكنين في واحد الدرب، كيتصنتوا لواحد الخطبة، وإني واحد تصدق بجمل، واحد تصدق ببيضة، وكاين واحد آخر هو ما تصدق بوالو. فإذا خرج الإمام طاوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر. ما تسجل كاع هو في الكتاب، الكتاب طلع ما كاينش هو. الجمعة ديالو صحيحة وإني فاتوا هذا الأجر. تلقاه ملهي في شي بيعة وشرية، تلقاه من 12 حتى 12 ونص غير الكريدي، نص سيتروغو قيد، نص سيتروغو قيد، سيتروغو سير أودي غتصلي بعدا. ما ربح لا الدنيا لا الآخرة. نسيطرو ديال البن قيد، نسيطرو ديال البن قيد، قال لك باقي حيت باه ما كاينش، مشى للجامع قيد قيد، واش يتخلص ولا ما يتخلص؟ سير اودي بعدا غير دي معاك غير شي دجاج للجامع. انت بقيتي بلا دجاج بلا بيض بلا والو، مشى كلشي. واش واش واش دابا حنا وهضروا معايا بالواقع، واش كنستحضروا هذا الحديث ولا غير ما كنستحضروش؟ راه هنا فين كاين الاشكال؟ كتلقى الانسان قاعد الاذان كون غير الانسان كيدير شي حاجه عنده شي مصلحه تقول ماشي بس فاتوا الاجر والجمعه تاعو صحه، ولكن الانسان كتلقاه بعد الخطره ما كيدير والو، اي قاعد في قهوه ولا في شي محلابه ولا في راس الدرب ولا ناس ولا مجمع، شو شحال فاتك ديال الاجر. واحد الكتاب كيترفع في هذيك الجمعه، علاش ضيع انت راسك؟ دابا شي واحد دابا كيتسجلوا الناس في شي بقع كيتفرقوا ولا شي دقيق ولا شي بركات، الا تشمتي انت ما تقبلش، تبغي تسجل انت مع الناس عاد تكون انت الاول اللي غيشد كتفرح. دابا هنا هذا الحديث خصنا نردوا ليه البال. يقول الإمام ابن أبي شامة، هذا عنده واحد الكتاب سميته الباعث على ترك البدع والحوادث بحال هكا، لقيت عليه من علماء الشافعية، قال لك وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر القرن الأول طرقات مملوءة من الناس يمشون في السروج كيهزوا معهم القنديل مع الظلام كيشدوا يمشون في السروج ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد حتى اندرس ذلك اندرس قل وذهب وارتفع فقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع هذا السيد كيعاود شي حاجة بحال شفتيها بعينك الناس بكري في القرن الأول كيخرج من الفجر كيتوضا وكيغتسل وكيجيو للجامع هازين معاهم داك القنديل تفتيله باش يشوفوا الطريق ولا الشمع ولا باش يبان لهم الطريق فين غاديين كيتزحموا في الطريق راه كانوا الناس كان هذاك بنو تومرت هذاك العفريت تاع بنو تومرت كان دوك صحابو الاولين اللي فاتوا تكبيره الاحرام كيجلدوا اللي فاتوا ركعه 10 جلدات اللي فاتوا جوج ركعات 20 جلده كانت يربيهم لكن كيستعد باش يكون دوله وكانوا الناس في الزمن تاعو كيموتوا بالزحام في المياضي المياضي فين تيتوضاو الناس كاين اللي كيموت تما من كثرة الزحام كلشي بغى يتوضا كلشي بغى يصلي كلشي بغى يسربي يسبق باش ما تفوتوش تكبيره الاحرام دابا الناس فين كيموتوا بالزحام راكم عرفتوا فين تيموتوا على الدنيا ها وتيموتوا في الملاعب وتيموتوا في المهرجانات شي كيبجغ شي دافع شي كيتردموا تما ولا دابا عندنا حنا شهيد الخشبه شهيد الرياضه شهيد المحراش شهيد كلشي شهيد واحد مات كيشرب قال لك شهيد سير الله يسخر مصطلح الشهاده نجسوه حتى هو بقى عنده حتى قيمه كلشي ولا شهيد واحد هز العود كي يا لا لا لي لا لا يطيح على وجهه شهيد الفن زيد الله يرحمه ولكن تقول شهيد لا والله يرحمه الله يغفر ليه اش هذا النفاق هو راه مسلمي الله يرحمه الله يغفر ليه ولكن تقول شهيد ياك ودي لاباس انسان اللي مات كيصلي ما نقدروش نقول عليه شهيد مات في الساحه ديال الحرب تيقاتل ما نقدروش نقول عليه شهيد الله اعلم النيه ديالو شكون اللي عرفها الله النيات اللي يطلعوا على الا الله اذا القضيه التاخر والتبكير حتى هي راه مهمه كيفرطوا فيها الناس بزاف مع الاسف كذلك من الاخطاء اللي كيوقعوا فيهم الناس في صلاه الجمعه تخطي الرقاب كتلقى شي واحد دابا تيجلس حتى تتقرب وقت الاذان كيجيب شي صلايه تيبدا يبجغ في الناس حيد هذا حيد هذا حيد هذا حيد كيشرق هو الجمع طول عرض باش يصلي هو القدام اش كيتسمى تخطي الرقاب الانسان من الادب جيتي في اي ماشي غير الجمعه في اي مجلس تجلس في البلاصه اللي لقيتي حداك ما تبقاش تصدع الناس جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه يتخطى رقاب الناس يعني كيهزرج ويفرق بين الناس عفاك بلا تسمح لي عفاك بلا تسمح لي يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت يعني هو تجلس راك تعطلتي راه آديتي الناس وتعطلتي لأن الإنسان اللي بغى يصلي في الصف الأول والثاني والثالث خصو يجي بكري أنت تعطلتي دابا كتآدي في الناس دفع هذا دفع هذا يجلس الله يرحم والديك الله يجزيك بخير جلس اجلس فقد آذيت وآنيت والعلماء وكاين واحد الحديث آخر من تخطى كانت له ظهرا لتخطى الرقاب ديال الناس الجمعة ديالو باطلة الأجر ما عندوش ولكن ما خصوش يعاودها لكن الأجر مش عليه إذا الإنسان رد البال جيتي معطل جلس أقرب مكان بان لي جلس حداه بغيتي الصف الأول الثاني خصك تجي بكري تيقول الحافظ ابن حجر هذه القضية تحت تخطي الرقاب فيها واحد الحالة مستثنات أنت مثلا جيتي معطل ولا جيتي بكري الجمعة بان لك واحد البلاصة راه خاوية لقدام صافي البلاصه كاينه ولكن الناس خلاوها وجلسوا اللور حيت كاين بعض الناس واش كيدير كيجي هو الاول ولا فين تيجلس حدا الباب باش يخرج بكري لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله راه جاي هو للجمع بكري ولكن ما تيمشيش يقرب للامام ما كيديرش الدنوم للامام انت جيتي معطل شويه وبان ديك البلاصه راه كاينه لهيه هنا في هذه الحاله يجوز لك ان تتخطى الرقاب لكي تصل الى المكان لانهم اللي فرطوا انت ما عليك والو والامام مالك تيقول لك تخطي الرقاب وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله تقول لك تخطي الرقاب منهي عنه إذا اعتلى الإمام المنبر قبل ما يطلع الإمام المنبر ماشي مشكل إمتى كيكون تخطي الرقاب حرام ومنهي عنه هذيك الحالة فاش كيقول الخطيب يعني صعد إلى منبر الجمعة إذا أشنا هي الفضائل تاع هذا الشيء هذا الخير اللي ذكرنا دروك تكلمنا دابا على التبكير تكلمنا على الاغتسال تكلمنا على الطيب تكلمنا على السواك شنو هما الفضائل ديالو. يعني سلمان الفارسي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الحديث حاولوا تركزوا معاه، من اغتسل يوم الجمعه الغسل يعني سنتي تيستنجا تيطد الوضوء الصغير كيكبل ما على راسو وتيكبل ما على الدات ديالو، هذا هو الغسل، ماشي الغسل هو تحيد له السخنه تغتسل، تكب عليك الماء بنيه الاغتسال. من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من طهر، لي عندك لي قديتي عليه، ثم دهن او مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. تيغفر لك الله شحال اسبوع ديال الذنوب، اش درتي؟ اغتسلتي، درتي شويه ديال الطيب، صليتي النوافل، ما فرقتيش بين جوج ديال الناس جالسين، وتصنتي الخطبه، هادشي اللي عندك. خمسه ديال الحوايج الاجر ديالها تيغفر لك الله الذنوب الكبائر والصغائر، اذا الكبائر اذا تبت منها والصغائر تمحى مباشره من الجمعه حتى الجمعه. وقت ما مشيتي للجمعه كيتغسل داكش ديما كتبقى نقي، ان الحسنات يذهبن السيئات. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوس بن اوس، وهذا عاوتاني حديث مزيان، هذا الحديث هذا لا يوجد ولا اعلم حديثا في الترغيب والفضائل مثل هذا الحديث اللي غادي نقول لكم. انت حداك تجبد لي شي حديث فيه العظمه ديال الاجر والعظمه ديال الفضل والعظمه ديال الترغيب قد هذا الحديث اللي غادي نذكر دابا، حديث اوس بن اوس اللي جابه الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمه وصححه علماء الحديث بالاتفاق، لم يضعفه احد. عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، وفي روايه من غسل واغتسل، فيها جوج تاع التفاسير مشهوره وفيها تفاسير اخرى، قيل غسل راسه لان العرب كانت عندهم يعني الوفره والجمه واللمه ديال الشعر تيكون صعيب عليهم يغسلوا شعرهم كل ساعه، كان عندهم الشعر كثير، وغسل جسده، من غسل واغتسل المقصود بها غسل شعر راسه وغسل جسده، وقيل عاشر زوجته فاغتسل واغتسلت، لكن اللي عليه بزاف العلماء هي الاولى، ان المعنى ديالها الانسان يغسل الشعر ديال راسه مزيان ويغسل الدات ديالو مزيان، هذه هي الحاجه الاولى، من غسل واغتسل. وبكر وابتكر، ما معنى بكر وابتكر؟ خرج الى المسجد مبكرا، شاف الساعه الاولى، ومشى ولم يركب، يعني الافضل الانسان يمشي للجمعه ماشي الخطوات خطوة خطوة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، تيقرب من الإمام، تيقرب من المنبر، واستمع ولم يلغو، كان له، نعود بعد هذا الشيء، شنو هي الأولى؟ من غسل واغتسل، وفي رواية من غسل واغتسل، شنو هي الثانية؟ بكر وابتكر، بمعنى مشى للجامع بكري، شنو هي الثالثة؟ ومشى ولم يركب، يمشي الانسان على رجليه، الافضل يمشي على رجليه، شنو هي الرابعه؟ وانصت ولم يلغو، هي شنو هي الرابعه؟ ثم دنا من الامام، خمسه د الحوايج، صعاب ولا ساهلين؟ ساهلين، شنو هو الاجر ديالو؟ كان له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها، لا اله الا الله، كل خطوه خطوه واحده تساوي أجر عام ديال القيام الليل. غتعيش انت 1000 عام، غتعيش 500، غتعيش 400، ها انت صليتيها، وكل خطوه عندها عام ديال الصوم. هذا حديث صحيح باتفاق علماء الحديث، غنعاودو، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة، يقدر دير 1000 خطوة، 800، 2000، 400، ضرب أنت 1000، مليار، أجر سنة قيامها وصيامها. شوفوا الرحمة ديال الله تبارك وتعالى، وشوفوا غفلة الناس، واحد جالس ما كيصليش وتيقول لك الرحمة الله واسعة. هذه هي الرحمة الله، هي دي الرحمة اللي واسعة، هذا هو الأسباب ديالها. ماشي انت سد عليك، راه حتى المشركين يقولوا الرحمة الله واسعة، تي إبليس يقول الرحمة الله واسعة، حتى المجرمين الرحمة الله واسعة لهاد الناس هادو اللي كيقلبوا عليها. فسأكتبها للذين يتقون، المتقين. إذا الإنسان يرد البال قضية التبكير إلى صلاة الجمعة والمحافظة على السنن فيها فضائل كثيرة. كذلك من الأخطاء اللي كيديروها الناس في صلاة الجمعة من المخالفات، وربما هذه هي الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، يعني الكلام والإمام يخطب. كتلقى دابا الناس الإمام تيخطب الجمعة، هادشي راه شفتو بعينيا، كاين اللي كيجاوب في التليفون في وسط الجامع، كاين كاع بعض الناس تيكون في الجمعية ديال المسجد كيضر وكيفرق الماء على الناس وكيهضر، شكون اللي بغى يشرب هاك بسم الله لا رحم الولي، أو دير الجمعة هادي. حتى راه الإمام مالك منع من الشرب وقت الخطبة، والإمام أحمد لأن قال لك الخطبة ما قام الصلاة، واش كتشرب في الصلاة؟ فاش كتصلي الدور بعد ركعة كتشرب؟ هذيك الخطبة ينزلونها منزلة الصلاة، ما كاينش تما الشرب والكلام، ركز تيكمل الخطيب وشرب. كتلقى الإنسان تيتكلم مع اللي داخل، كيسلم كيسبح تيستغفر، وكاين شي ناس كينعسوا كاع في الجامع. ما تقولهاش قال الفقيه، قال لك اودي ما كيرفع الصوت، ما سمعتوش مزيان، اش بغيتي يدير؟ بغيتي يجي يهرس عليك انت البوق؟ ولا كتقول ليه الجمعة تيقول لك والو، ما قال والو، واه ما صلاش على النبي، ما قالش الحمد لله، ما قراش آية قرآنية، واش هذا الكلام كيفاش ما قال والو؟ راه غير يطلع الإمام المنبر وقال إن الحمد لله نحمده راه بارك ويهبط، إلا قال غير الحمد لله راه جمعة هادي. ماشي شرط هو يجيب لك أنت الناس دابا اش كيبغيو في الجمعة؟ الخطيب كاع السياسة والدولة على المنكر على داكشي، راه ما غينفعك بوالو، صلي علمك الدين ديالك. وما فيها باس الخطيب يهضر حتى على المناسبات الوطنية. تلقى دابا الناس فاش كيمشيو شي خطبة تيلقاو فيها الاستقلال ولا المسيرة الخضراء، يقول لك واش راه على الاستقلال سهل، على الاستقلال سهل، راه حدث عظيم، نعمة الحرية وتحرير الوطن ورفع راية الإسلام والوحدة بين الراعي والراعية والتعاون والناس اللي ضحاوا والناس اللي ماتوا مساكن باش يحرروا البلاد، مزيان. ولكن الخطيب يجيب ديك الخطبة بواحد الطريقة اللي غتخلي الناس، ماشي كيجيبها بواحد الطريقة باردة حتى هو مفضي، تيقرا بواحد الطريقة اللي تخلي الناس ما يبغيو كاع داكشي. بلا المسيرة الخضراء حدث عظيم، فيها رفع المصاحف وفيها الاجتماع على توحيد الوطن وفيها التضحية ديال الناس، ونجيبوها نحرروا الدين ديالنا، وتجيب واحد الطريقة علمية سنية سلفية، وغيحبوا الناس هذه الذكريات الوطنيه. ذلك الخطيب خصو يجتهد باش يواكب، باش الناس يبقاو شادين معاه، ماشي يمشي واحد المواضيع بارده تيقرا المواضيع بواحد الطريقه اللي هي ما خدامهش. اذا ما عندكش العذر تنعس، هذيك راه خطبه جمعه، الا قرا غير ايه قرانيه راه بركه، ماشي لا بدا هو يخطب عليك انت يقول لك داكشي ما داكشي اللي قسم الله تسنط، انت كتقلب انت على الاجر، انت دير خدمتك وهو يدير خدمته، ما تجيش انت تتعلق الخطيب وتغتابه، هذيك راه غيبه، قد هذا اش قال ما قالش ما عرف والو ما دار والو، وطلع انت دير. راه ما ساهلش هذاك المقام ديال الخطبه، راه ما ساهلش. انسان ذكرنا الله سبحنا استغفرنا صلى على النبي دعا السلام عليكم الله يجعل البركه، المقصود هو انت تتمارس هذيك الشعيره، وكل واحد راه كيتحاسب على الكلام ديالو. اذا الكلام وقت الخطبه، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعه فقد لغوت، وقعتي في اللغو، واللغو يبطل صلاة الجمعة. الإمام مالك يقول لا أحب لأحد أن يشرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب، ولا يسقي الماء يدور به على الناس والإمام يخطب. هذا الإمام مالك في المدونة في البيان والتحصيل ديال ابن رشد الجد. أحب هذه يسمعوا الناس، كتلقى شي واحد في الجمعية كيبقى وحده الباب شد ديال الميكا ديال الصندلة في الأود، يخليه يدخل تعريان يعني تبرى صورة الخطيب، طلع دخل تصلي انت في الجمعيه ديال الجامع، ولكن مع الاذان من الخطبه ما بقاش الهضره، لا الجمعيه لا المد، انت واحد ما باقي يهضر، كلشي دخل تصلي، ماشي انت في الجمعيه تبقى قاعد حدا الباب كتهضر مع الناس. واش انت ما واجباش عليك الجمعه؟ ولا شي كيدور على الناس بالماء، ولا شي كيدور بالسطوله وقت الخطبه الجمعه؟ لا، شوف الامام مالك هذا راه امام اهل السنه، لا احب لاحد ان يشرب الماء يوم الجمعه. هذا غير واحد اللي كيهضر كيشوف في التليفون، واحد اللي ناعس هذا غير يشرب الماء؟ لا. ولا يسقي الماء يدور به على الناس، انت بغيتي دير غير حسنه ولكن ماشي ديك وقتها، ديرها في الوقت ديالها. قال الامام ابن عبد البر رحمه الله، لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة. هذا الإنصات واجب. أنا كتجيو على القضية ديال ترد السلام وديال تشميت العاطس. الإنسان اللي عطس كيقول الحمد لله حتى في الجمعة تيقولها، يقولها في نفسه. كيفاش في نفسه؟ كما كتقرأ القرآن في الظهر. ياك كتقرأ القرآن في الظهر كتقرأ ولا ما كتقراش؟ كتقرأ القرآن في الصلاة. كيفاش كتقرأه؟ كتقرأه سرا، كتحرك الشفتين ديالك. عطستي كتقول الحمد لله سرا. دخلتي للجامع ما تسلمش على الناس، فانت الا سلم عليك شي واحد ما تجاوبوش. شي واحد عطس ما تقول ليه يرحمك الله. لا يجوز تشميت العاطس وقت خطبه الجمعه. علاش؟ باش يكون التركيز على خطبه الجمعه. خطبه الجمعه هي خطبه كناخذوا فيها توجيهات، كناخذوا فيها نصائح. ما احوجنا الى السيره النبويه على المنبر من البعثة او من الولاده او من قبل البعثة، باش نعرفوا بعداش كان في التاريخ قبل البعثة حتى الوفاة. ما احوجنا الى اخلاق المسلم على المنبر، الاخلاق. ما احوجنا الى العقيده ويجلسوا الناس ويتصنتوا ويكونوا جسد واحد، اخوان متحابين ويتعاونوا ويتعانقوا ويتصنتوا ويدعوا بالنيه. علاش دابا شحال ديال الدعاء، شحال ديال التامين، ولكن فين هي الاستجابه؟ علاش ما كاينش الاستجابه؟ حيت كاين موانع غتجي معنا ان شاء الله في الحصص المقبله نتكلموا على هذه الموانع. فالخطبه الجمعه عندها واحد الدور مهم جدا، فهي من الفروض المؤكده في الاسلام. فما تشمتش العاطس وما تردش السلام. الى ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الخطيب الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه سرا. وبعض العلماء كابن حبيب وغيره قال تجهر جهرا خفيفا، يعني كتسمع راسك. هذا ما دخلش في اللغو، لان داخل في التجاوب مع الامام. فين كاين اللغو؟ كتخلي الامام وكتهضر مع واحد اخر، لكن الامام كيدعي تؤمن في نفسك كما كتقرا القران في صلاه الظهر وفي صلاه العصر. كتامن، كتحرك الشفتين ديالك. يقدر دابا نقول انا امين بلا ما تسمعني انت سرا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان صلي عليه. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كاينه، التامين كاين، ولكن سرا دون رفع الصوت. اما رد السلام ما كاينش، تشميت العاطس ما كاينش. يقول الامام ابن حبيب المالكي رحمه الله، تصنتوا هذا الكلام ولا قبل، يقول الامام مالك في من عطس، تصنتوا الامام مالك، والامام يخطب يوم الجمعه يحمد الله في نفسه سرا. شكون اللي قال هذا الكلام؟ الامام مالك. شويش واحد، لا الدين جديد، الدين القديم، الدين راه ما فيه لا جديد لا قديم. هذا كلام الامام مالك في المدونه، ارجعوا للمصادر ديالكم. في قال مالك في من عطس والامام يخطب يوم الجمعه يحمد الله في نفسه سرا، وقال ولا يشمت احد العاطس والامام يخطب يوم الجمعه. حتى الا سمعتي عطس انت ما خصكش. علاش خصك تركز انت على ايش؟ ان الخطبه. حيت واحد دابا هضر قلت ليه سكت، هو الجمعه تاعو مقطع والورقه شحال هذه، حتى انت مشيتي معاه. اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب زيد فقد لغاو، تما هو راه مشى ما كنهضروش عليه، هو طيف الضاء. ارا انت اللي بغيتي تامر بالمعروف وتنهى على المنكر في هذاك الوقت، انت الجمعه تاعك مشات. علاش؟ باش الناس يدخلوا الجمعه يستقبلوا القبله ويشوفوا في الخطيب ويحنوا رؤوسهم ويركزوا مع الخطبه باش يستافدوا، لان ديك الخطبه كيستافدوا منها الناس. وقال ابن ابي زيد القيرواني في النوادر والزيادات صاحب الرساله، اذا ذكر الامام الجنه والنار فليستجيروا في أنفسهم، وكذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا النقل الحمد لله كتخليني نتأكد ونرتاح. هذو أئمة المالكية. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، باش تعرفوا شي كيوقع في المسجد راه غير الكذوب. مازال كاع مدعى الإمام زربان وتيغو ماك أودي لاباس. شوف ها أنت ها الكلام ديال العلماء، هم الرسالة هل مدونة. إذا ذكر الإمام الجنة والنار فليستجيروا في أنفسهم، وكذلك في الصلاة على النبي أربعوا على أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع شي صحابة كيدعوا تيغوتوا تيرفعوا صوتهم بزاف، الضجيج هذا ما بقاش الدعاء. قال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. من الله ما يحتاج باش تغوت. جاء واحد الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ واش الله قريب منا نهضروا بشوية ونناجيه ولا بعيد نغوتوا؟ هو ينزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدعو ربك أدعو ربكم تضرعا وخفيا ما تحتاج شدة تغوت راه الله تبارك وتعالى مطلع عليك. هذا كلام الأيمان. الدعاء راه كاين ولكن جماعة بالغوة تري الله. راه أذكر الصلاة فيها استغفر الله ثلاث مرات، فيها قراءة آية الكرسي، فيها ذاك الذكر الطويل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيها قراءة آية الكرسي، فيها قراءة سورة الإخلاص، فيها سورة الناس، فيها سورة الفلاق، هذو كله أدعية الصلاة. ولكن كل واحد كيدعي الرسو. اللي قال لك الدعاء ما كاين راه ماشي مسلم. ولكن شنو اللي ما كاينش؟ الدعاء بالغوات جماعة هو اللي ما كاينش. إما الدعاء إلا الدعاء هو الدين. وعلى حنا علاش كنعبدوا الله؟ اش راه كندعيو على ديك الصلاة؟ شنو هي الصلاة؟ فاش كتصلي أنت اش كدير؟ كتدعي الله بديك الصلاة كتطلبوا. فاش كتهز يدك كتقول يا ربي تعطيني كذا راه كتدعي. ولكن ماشي بالغوات وجماعة والصداء، لا هذاك هو اللي ما كاينش. هذا الأدعو علماء المالكية تيقولوا بأن الإنسان في الجمعة ما يرفعش الصوت ديالو بالدعاء، يدعي في نفسه سرا. وتيقول الإمام بن حبيب، ابن حبيب هذا صاحب الواضحة من علماء المالكية الكبار، هذا من أصحاب مالك. وليس رفع الأيدي بالدعاء عند فراغ الخطبة من السنة. يعني رفع اليدين في الجمعة ماشي من السنة، كل جمعة نبقاو نرفعوا يدينا في الجمعة. خارج دابا إلا بغيتي تدعي رفع يديك ماشي مشكل، استقبل القبلة ودعي في أي وقت تدعي، ما كاين حتى شي إشكال رفع يديك. لكن في الجمعة ما عندناش شي سنة دائما تتكرر، إلا أن يحدث أمر، كان شي فيضان، شي حرب، شي نزيلة، شي مصيبة، الجفاف، شي حاجة اللي محتاجة الناس يرفعوا يديهم بحال الاستسقاء بحال كذا. إلى الإمام في الأخر الجمعة بيدعي بيستسقي ولا بيدعي للأعداء، ولا وقعت شي حاجة في البلاد ولا شي حاجة يدعيوا الناس يرفعوا يديهم ويأمنوا. إلا أن يحدث أمر من عدو يغشى أو قحط يخشى أو أمر ينوب، فلا بأس أن يأمره الإمام فيه بالدعاء ورفع الأيدي، ولا بأس أن يؤمنوا على دعاء الإمام. شوف شوف، ولا يعلنوا به جدا، يعني ما يرفعوش الصوت بزاف، ولا يكثروا منه. هذا كلام الإمام بن حبيب من كبار أئمة المالكية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمتابعة السنة في هذا الباب. كذلك من الأخطاء اللي كيقع فيها، وهذا آخر حتى نختموا به إن شاء الله باش ما نطولوش عليكم بزاف، يقدر نعاود نديروا شي حصة أخرى في هذه الأخطاء. قضية بعض الناس كيجي للجمعة كيدخل ما كيصليش تحية المسجد. وحنا عندنا في الإسلام في الدين ديالنا أن الإنسان في أي وقت دخل إلى المسجد يستحب له أن يصلي تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، أنا كاين الشرط جواب ديال هذه الجملة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندك واحد الظرف، عندك واحد الحالة، عندك واحد الشرط، عندك واحد الوصف وقع لك، ها الجواب ديالو. أي وقت دخلتي للجامع كتصلي جوج ركعات تجلس. بالنسبة للجمعة فيها جوج ديال الحالات. الحالة الأولى جيتي للمسجد، الإمام مازال ما طلع للمنبر، باقي الإمام ما كاينش فوق المنبر، أنت داخل للجامع. هنا في هذه الحالة بإجماع العلماء أنت مطالب أن تصلي ركعتين. صافي؟ في هذه الحالة الأولى الإمام مازال ما كاينش فوق المنبر، دخلتي مع 12 مع 11 ونص مع 11 مع 10 وقت ما يسر لك الله أنت جيتي. في هذه الحالة هذه بإجماع العلماء أنت مطالب ومرغب أن تصلي ركعتين قبل الجلوس. الحالة الثانية دخلتي لقيتي الإمام راه هو تيخطب. في هذه الحالة كاين خلاف. الإمام مالك في المشهور عنه والإمام أبو حنيفة تيقولوا إذا طلع الإمام المنبر ما تصليش باقي تحت المسجد. والإمام الشافعي والإمام أحمد تيقولوا صلي تحية المسجد. باش استدلوا بالحديث اللي كان في صحيح البخاري، حديث واضح صريح، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما يخففهم. الإمام مالك ما خداش بهذا الحديث ماشي حيت ما بغاش الحديث، لا، المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه مخالف عندهم لعمل أهل المدينة. الإمام مالك أدرك أهل المدينة لا يصلون تحية المسجد إذا الإمام كان على المنبر. وتيقولوا إلا قلتي أنت الصديق تاعك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني ما تصنتش الخطبة، فكيف بمن يصلي والإمام يخطب؟ عندما تتعارض، إذا كان الإنصات الخطبة واجب ومؤكد ومقدم فكين تعارض، والمسألة فيها خلاف طويل. وقد ألف فيها بعض الغماريين، أسعد عبد الحي الغماري ألف فيها رسالة اسمها المدارك. والإمام مالك عنده رواية عن السيوري أنه يقول فيها بجواز صلاة تحيه المسجد. فهذه المسألة الثانية فيها خلاف، ولكن الأحوط والأولى أن الإنسان يصلي هذيك تحيه المسجد ويخفف فيها، وإذا ما صلاهاش فلا إشكال عليه، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا سليما معصوما، وأن لا يجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح ملكنا وولي أمرنا، وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا مريضا الا شفيته، ولا غنيا الا باركت له، ولا فقيرا الا اعطيته، ولا حاجه في نفوسنا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا قضيتها واعنتنا على قضائها. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا ولاجدادنا ولشيوخنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اهدي أبناءنا، اللهم خذ بأقدامنا ونواصينا إلى طاعتك، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.